رمضان وهي قد غفل عنها من شدة حب النبي الرسول صلى الله عليه وسلم فصعب عليه جدا ان يصدق انه قد توفي قد مات فتوى عن هذه الايات مش كانه لم يكن يعرف هذه الايات الا فيها سمعنا كثير من الاحيان الانسان بشدة تعلقه بالشق ينسى يغفل عن غيره من شيء فاذا قيل له ان هذا الشخص يبقى لا يمكن لانه يتمنى ان لا يموت لانه يحب ان يبقى حيا من هذا الباب يعني هو من احسن الحقيقه يعني ما احسن حقيقه على حقيقه اعتقاده نعم ليس اعتقاده لان اعتقاده انه يحب ان يبقى الرسول حيا فكان لما سمع الايه فانه سمعها لاول مره لانه سمعها لاول مره ويعلم ان هذه الايه والا ما يعني سكت لما سمعها نعم يعني من جواله بالنبي صلى الله عليه وسلم فهذا اسمع وكان بإمكان علي رضي الله عنه لو كان يطالب لطالب لكان بإمكان من يطالب ولكن لأنه كان راضيا لم يطالب لماذا قال ايش كان باطن علي من يقول انه كان باطن علي خلاف غيره فعليا كرم الله وجهه اعظم واجل فضلا من ان يكون يمكن ان يكون يمكن شيئا خلاف ما يكتب لانه يعني قوي ولا تلزمه المساعده من الناس لو اراد شيئا ولا يخاتم ان يكون صديقا ولا من غيره اذا ظن انه يفعلون حكما او غلط او خطا فلماذا خطا؟ ليس الا لانه كان يعتقد ان هذا غير وهو الحق محمود يعني لم تكون دليل اهل السنه يعني ما فيها بتفصيل زي ما حكينا الامامي يعني في يعني كتب تتعدى العشرين مجله بالثلاثين مجله فقط عن هذه المساله والمساله بكل اختصار تختلف انه يعني بصيرة سهلة بصيرة اجمالية ان الامام علي رضي الله عنه لو كان يعتقد ان ما فعله الصحابة باطل لكان قد وجب عليه ان يخالفهم وليس معذورا ان يسكت مثل ما يسكت فقط ثم يعاونهم ان يكون منهم بمنزلة من الاستشارة لانه لما يكون منهم إذا أرادوا أن يقضوا في قضية يستعينون بالإمام علي يستعينون سواء من الوقت الصديق أو غير الكفار لو كان وكان خداعا وكان كل الناس يحبون علي فقيل لا لو كان يرى أن هذا باطلا لكان بكل سهولة بإمكانه أن يخالفهم ولكنه كان راضيا بذلك هذا يعني من غير على غير الإسلام هل ورد عن علم ابي طالب رضي الله عنه انه ذكر ان ما فعله ابو بكر وعمر بن الخطاب وغيره خلاف ما وقع به النبي صلى الله عليه وسلم هل ورد عنه يعني كلام اللفظين بهذا؟ لا ورد؟ الان سيتقرا بالاساليب المتصله من الامام البيهقي عن علي بن ابي طالب خلاف هذه الاحاديث فأحدثهم رياض معارضة بهذه الرياضة. أو لما تبدأ تعرف منهم أنت متأخر من أي أخيرا وعلى كل الأحوال المسألة يعني مسألة الخلافة ليست من المسائل الأصول في الدين ليست من المسائل الأحوال في الدين الشيعة يعتبرونها من أصول الدين وهي الأصل التي يعني تسرب به أصلا لأول مرة عن أهل السنة اللي هي مسألة الإمامة فهي ليست من أصول الدين يعني من المسألة وليس له من الامر شيء فالتعزيه له وإن أصابت فإن أصابت إما سعدا فهي دال وإلا فليستعن به أن يكون ما أمر فإني لم أعز له لم أعزه من عز ولا سوى. وقال أوصي الخليفة من بعد أوصي الخليفة من بعد فذكر وصيته للمهاجرين الأولين ثم للأنصار ثم لأهل الأنصار ثم للأعراب ثم لأهل الذمة ثم وقع نفسه في المقار لما فرغ أمته ورجع اجتمعها إلى غدرها. فقال عبد الرحمن اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم. قال الزبير قد جعلت أمري إلى علي. فقال أوصف قد جعلت أمري إلى عثمان. فقال سعد قد جعلت أمري إلى عبد الرحمن. فقال عبد الرحمن أيكم يدرى من هذا الأمر فنجعله إليه والله عليه والإسلام والإسلام لا ينظر والإسلام لا ينظر أن أسلم في نفسه وليحفظن على صلاح الأمة قال فسكت الشيخان. فقال عبد الرحمن أتجعلونه إلي وإليه والله علي ألا آلوا عن أقبلكم. فقال نعم. قال فأخذ بيد أحدهما فقال مثل قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والقدرة في الإسلام مثل القدم والقدم في الإسلام ما قد علم والله عليك لئن أنا أمرتك لتعدلن ولئن أمرت عثمان لتسمعن ولتطيعن ثم خلى من آخر فقال له مثل ذلك. فلما أخذ النساء قال ارفع يدك يا عثمان فبايعه وبايع له علي فولد أهل الدار سواءه وبايع له علي. نعم فولد أهل الدار سواءه. ورواه مسلم بن مخرمة وقال فلما اجتمعوا فتهب عبد الرحمن ثم قال أما بعد يا علي إني قد ضربت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان فلا تجعلن على نفسك سبيلا. قال وآخر بيد عثمان وقال بايعك على سنة الله ورسوله وخلفهم من بعدي فبايعه عبد الرحمن وبايعه الناس المهاجرون والأنصار وأمراء الأحماد والمسلمين الأجناد وهذا بعد أن ذكره اسم أحمد ويحدث بنواء الأجناد يعني وهذا بعد أن طار عبد الرحمن الناس ثلاثة أيام لا يأكل غنم من ذات ذي رأي أن يعدل الأجناد فيعدل بأجناد. بعد استخلاص أبي الحسن علي بن أبي طالب ابن عبد المطلب مهاجرا رضي الله تعالى عنه عن الزهري قال لما قلنا عثمان ضرب علي بن أبي طالب من مات ولعاه والبيعة كما وعاه الله ولم يعلمني به طلحة ولا غيره. فهذا مطور من بقي من أصحاب السيرة وكان قد ترك بحقوقهم عند بيعة عثمان كما مضى بكم فلم يبقى أحد منهم لم يسرق حقه إلا علي وكان قد يسعى بعهد عثمان وكان أفضل من بقي من الصحابة فلم يكن أحد أحق بالخلافة منه ثم لم يسترد بها مع قوله أحق الناس بها حتى جلس له البيعة وما وعه مع سائر الناس من بقي من أصحاب السيرة. عن قول الموالي أبي العلاء قال سمعت الحسن يقول لما قبل عن بكرة علي بن بكرة في ابن طلحة وأصحابه قال عبد الله بن السواء وابن عباد بن عبد الله فقال له يا أبي المؤمنين أخبرنا عن مسيرك هذا أوصيلة أوصاك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عهد عهده إليه عن رأي رأيته حتى تفرق في الأمة عن رأي رأيته حين تفرق في الأمة مختلفة سنواتنا. فقال ما أقول أول سائل علي والله ما معترف لما يسمى الله عليه وسلم ليس فجأة ولا قتل قتلا ولقد مكث في ناره كل ذلك يأتيه المؤذن فيؤذن للصلاة ويقول مروا أيامكم من قلب الناس فلقد تركني وهو يرى مكاني فلو عهد اي شيء لكنت به حتى عرفت في ذلك حتى عرفت في ذلك المرأة من نساء عرفت حتى عرفت في ذلك المرأة من نساء فقالت فقالت ان انا لكن رجل رقيق اذا قال وقال فلا يسمع الناس فلو امرت عمر ان يصلي للناس ان يصلي للناس قال لها ان كنك واحد يوسف يعني قصد الامام علي بن رسول سيتمم لم يمت حتى يقال ان كان يريد ان يمشي بها الي فمنعه الموت بل كان موته صلى الله عليه وسلم نتيجه مرض وقال به المرض وكان بامكانه صلى الله عليه وسلم لو اراد ان يوصي لاحد الصحابه لاوصى به في اثناء المرض ولم يمنعه عن ذلك شيء فلما نظرت في امري فاذا عهد قد سبق بيعتي فبايعت وسلمت فكنت ارجو اذا ارجاني واعطي مثل اذا اعطاني. طبعا تعرض لانه كان علي بن ابي طالب رضي الله عنه يريد الخلافه ويرى انه احق من عثمان بها، ولذلك لم يثبت حقه بينما بقيه الست او السبعه ابقوا فتوحهم طلحه وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم ابقوا فتوحهم الا علي وعثمان. فهذا يدل على ان علي رضي الله عنه كان يريد الخلافه في هذه الحاله في مصادرة عثمان. فهذا الذي يكتبه رضي الله عنه بقوله ولقد عرضت نفسي عند ذاك فقال فلما نظرت في امري يعني فكرت في حالي فاذا عهدي الذي عهد به نعم قد سبق بيعتي. لما حكى له اذا وليت عثمان يجب عليك ان تطيعه فحكى نعم فبايعت وسلم فكنت ارجو الى ارجاني واخذ الى اعطاني. طبعا المقابله بين عثمان بن عفان وعلي بن ابي طالب رضي الله عنه لان ذكر فيها الامام سعد بن الحسيني كلاما في غايه الدقه. قال اذا كانت المقابله يراد بها مقدار الفضل الذي يدخله الله سبحانه وتعالى لكل منهما فلا احد يعلم به ونسكت عنه ونسير حسب ما صار ظاهر جمهور المسلمين على ان الفضل كتفكير الخلافه. ولكن اذا اريد بالتفضيل مقدار العلوم والافعال التي قدمها كل واحد في خدمه الاسلام فلا نتردد في تفضيل علي على عثمان. هذا كلام من سعد الدين السبتاني في شرح العقائد النفسيه. فماذا هو الذي اعتقد به انا؟ طبعا ليس في هذا انفاقا من حقي ولا بفضل اي من هنا. فلما قتل عثمان نظرت في امري فاذا الرفقه التي كانت لابي بكر وعمر في عنقي قد انحلت واذا العهد لعثمان قد وصيت به واذا انا برجل من المسلمين ليس لاحد عندي دعوه ولا طلب فوقد فيها من ليس مثلي يعني معاويه. يعني النظر في ان لم يرى احدا من المسلمين احق بالخلافه منه فوصل فيها من ليس مثلي يعني معاويه ولا طيارته كطيارتي ولا علمه كعلمي ولا سابقته كسابقتي وكنت احق بها منه. قال صدق فاخبرنا عن قتالك هذين الرجلين يعني طلحه والزبير صاحباك في الهجره وصاحباك الواحدات في الهجة او الواحدات في الهجة والواحدات في الواحدات في ريعة الوريان والواحدات الواحدات في المسيرة يعني الواحدات قال بايعاني بالمدينة وخالفاني البصر ثلاثة المنطقة ولو ان رجلا ممن بايع ابا بكر خلعه لقاتلنا ولو ان رجلا ممن بايع عمر خلعه لقاتلنا قال الامام البيهقي وكان الصلاه في قتال طلحه الامام غير في شكيه بالبيت ولا نكته الا بعلق عليهم النقاط الدقيقه يعني اي واحد يبايع الخليفة ثم يخلعه يعني ثم يقالف ويدعي لنفسه من خلافة او لغيره يجب ان تقاتل اللي يكون مثالي يعني الذي يخلق عن الخليفة يجب ان تقاتل سواء كان لأبي بكر او لعمر او لعثمان او لي اللي هو علي بن ابي طالب كان قاتل من هذا الباب تطبيقا لحكم الشرعي قال الإمام البيهقي وكان السبب في قتال طلحة والزبير عليا أن بعض الناس صور لهما أن عليا كان راضيا بقتل عثمان فذهبا إلى عائشة أم المؤمنين وحملانا على القيود في طلب دم عثمان والإصلاح بين الناس لتخلية علي بينهم وبين من قدم المدينة في قتل عثمان فجرى الشيطان بين الفريقين حتى اقتتلوا ثم ندموا على ما فعلوا وتاب اكثرهم طبعا تاب اكثرهم مذكوره في كتب التاريخ وفي كتب الحديث فكانت عائشه تقول وددت اني كنت فكنت عفه مثل ولد الحرث بن نيسان واني لم اسر مسيري الذي سر يعني في منازعه نعم احد ارباب الرسول صلى الله عليه وسلم او احد يعني كبار يعني زعماء العرب مشهور وكذا طار طلحه وزهير عن قتال امير المؤمنين رضي الله عنه واما قيود من خرج على امير المؤمنين رضي الله عنه مع اهل الشام في طلب جمع عثمان ثم منازعته اياه في الاماره فانه غير مقيم فيما فعل يعني مين دكتور؟ معايا فإنه غير مطيب ماذا هو قول أهل السنة؟ غير مطيب ماذا هو قول جمهور أهل السنة؟ مخطئ ما نتكلم عن الإثم نتكلم عن الصواب والخطأ الإثم تابع للنية هل كان يكتب عدم الإصابة أو كان مجتهدا تأخطأ على الوجهين الجمهور او العلماء اهل السنه قالوا له مخطئ سواء كان فيه حصانين او سيئه قالوا مخطئ باغيا هو باغي يعني عند اهل السنه كلهم واسمع ان معاويه باغي يعني يد كتابه واما الحق مع علي اما مساله انه يأثم أو لا يأثم هي تابعة للنية والله انا لا استطيع ان اكون معك لا استطيع ان اكون لك ملائم عند الله سبحانه وتعالى، ولكن انا شخصيا مقتنع ان مصر وكان متقصرا بهذه الامثال الاعمال مش عن طريق الاجتهاد ثم الخطأ في الاجتهاد، والله تعالى اعلم. انا هذا الذي اعتقده، لانه كان يريد اختلاف ولا يكتب واختلاف سليم يمكن بعده لا اكثر ولا اقل، والله كان ينازع مع من يعتقد علمه المحيط. هذا الذي اعتقده، اما يفهم او لا يفهم هذا نقيته هذا الله سبحانه وتعالى. هذا الذي اعتقده قال عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمار تقتلك الفئة الباغية. عن أبي بكر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن والحسن ابن علي معه إلى كامل وهو يلتفت إلى الناس مرة وإليه مرة ويقول إن ابني هذا سيدا ولعل الله يصلح به بين فئتين من المسلمين. وهذا قرر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بما كان من الحسن بن علي بعد وفاة علي في تسليم الأمر إلى معاوية بن أبي سفيان وقال في خطبته أيها الناس إن الله هداكم بأولنا هذه خطبة الحسن رضي الله عنه. أيها الناس إن الله هداكم بأولنا وحقنا دماءكم بآخرنا فإن هذا الأمر الذي اختلفت فيه أنا ومعاوية ما هو حق منه إن كان أحق به مني بل حق لي ثم تركته لمعاوية إرادة إصلاح المسلمين وحقنا وحق دمائهم بل وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع لعله فتنة لكم ومتاع للحين. قال شيخ الإمام أبي بكر البيهقي هذا الذي أوزعناه هذا الكتاب اعتقاد أهل السنة والجماعة وأقوالهم وقد أفردنا كل دار منها بكتاب يحتمل على فرحه منورا بدلائله وحجبه. طبعا كل باب من أبواب الاعتقاد والهدى إلى سبيل الرسالة اللي هو هذا مقتصر اللي هو البيهقي كما ذكرنا في أول هذا الشرح المقتصر هذا ذكر تفصيل كل هذه المسائل في كتب خاصة يعني في مكتب خاص في الأسماء والصفات في مكتب خاص في شعر الإيمان في مكتب خاص في دلائل النبوة في مكتب خاص في السنن كتب عن جميع المسائل التي أوردها هنا كتب يعني فهذا مختصر تقريبا يكتفي به الذي يريد العلم الإسلامي ينجو بدينه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين. ونرجو الله سبحانه وتعالى أن نكون في هذا الكتاب نكون فيه فائدة وأن تكون قد استفدتم.